مع الصفة المقابلة. هكذا كل من اتبع كلاما وحديثا مما يقال إنه يلهمه أو يوحى إليه، لا زال في هؤلاء من يزعم أنه يوحى إليه، وكثير منهم يعتقد أن ابن عربي كان يوحى إليه. من القصص الطريفة لهذا أن البعثة الفرنسية لما أعلنت أن كتاب ابن عربي الفتوحات المكية النسخة التي كتبها بنفسه، قالوا هذه النسخة موجودة في كونية في تركيا، فكثير من هؤلاء ذهبوا إلى هناك بنسخهم حتى يصححوها على تلك النسخة. طبعا الرواية للشيخ عبد الله الألباني عبد الله آدم يقول رأيت نسخة من تلك النسخ التي صححت على نسخة ابن عربي، لما ذهبوا يصححون وجدوا أن كثيرا من الآيات خطأ في نسخته، فماذا فعلوا؟ صححوا نسخهم التي فيها الآيات صحيحة، صححوها على تلك النسخة، قالوا هو يوحى إليه. بما أنه يوحى إليه سبحان الله سبحان الله، ما الذي بقي لي؟ يقول أنا شفت نسخة من تلك النسخ ورثها أحدهم في سوريا، أبوه كان صوفيا كبيرا، ورث مكتبة فيها هذه النسخة أربع مجلدات، نسخة أربع مجلدات، وقد صححت على تلك النسخة. نعم يوحى إليه، بما أنه يوحى إليه لا تقول لي هكذا القرآن. لا نعم هذه العلامة مما من علامات الترقيب الجميلة التي هؤلاء أصحاب هذا المشروع دائما يستعملونها. إذا كان نحن العلامة التي بين القول والمقول ما هي؟ نقطتين، ها شوفنا، وكل من اتبع كلامنا وحديثا مما يقال إنه يلم، أحيانا تطول الفاصلة، مع طول الفاصلة هذه أنسب، هذه العلامة هي من العلامات الجديدة. نعم بدأت تستخدم وهي جميلة لأن هذه تلفت النظر أن ما قبله كله نتيجته هنا. ولهذا لما ذكر الله سبحانه القول الذين ما قالوا الله حق قدره حديثنا الجور النساء أي مكفى الجور النساء أهل البشر ذكر المتشددين به أن المدعي الممالة التي من الأقسام الثلاثة فإن المماثل له بما أن يقول إن الله روحان إليه أو يقول أوحي إليه وألقي إلي وقيل لي ولا يسجل القائل أو يضيف ذلك إلى نفسه ويذكر طبعا ستأتي الآية التي سيذكرها ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا القسم الأول الذي يقول الله عز وجل هو الذي أوحى إليه، هذا القسم الأول. إما أن يقول إن الله أوحى إليه افترى على الله كذبا، أو قال أوحي إليه، أو يجمل من أوحى إليه ويقول أوحي إليه أو ألقي إليه أو قيل لي ولا يسمى قال. هذا القسم الثاني. القسم الثالث يضيفه إلى نفسه، أو ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله يضيفه إلى نفسه. هذه ثلاثة أقسام. هذه أقسام من؟ أقسام من يتشبهون بالرسل ويدعون أنهم مثلهم، سواء أخذ منهم أو لم يأخذ منهم، فأوحي إليهم وأوحي إليه، سمع سمعت، أو سأنزل مثل ما أنزل الله. نعم. يقول وجه الحصر أنه إما أن يهدي بالدار وهو يذكرهم، فإذا ذكرهم فإما أن يذكرهم بفضل الله وبفضل نفسه. هذان القسمان الأولان والأخير. القول القسم الأول يذكر الفاعل ويضيفه إلى الله عز وجل، القسم الأخير يضيفه إلى نفسه. نعم. فإذا ذكرهم فيما بالشياطين لم يقدم، وما ذكرهم في كلام الملائكة فقد أخذهم فيما يضيفه إلى الله وبما به فكافئه. فقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. افترى عليه كذبا لأنه يدعي أنه هو الذي أوحى إليه، هذا القسم الأول. الفرق بين هذا وهذا أنه في الأول صرح الذي أوحى إليه والله عز وجل، في القسم الثاني أجمل أوحي إليه. من الذي أوحى إليه؟ نعم. سأنزل مثل ما أنزل الله. نعم سأنزل. نعم. وتدبر كيف جعل الأولين في حيز، جعل الأولين في حيز. وتدبر كيف جعل الأولين، القسمين الأولين جعلهما في قسم واحد في حيز واحد، وهما الذي جعله الله الذي جعله وحيا من الله والذي لم يسمي الموحي، فإنهما من جنس واحد بادعاء جنس الله، وجعل الآخر في حيز هو الذي دعا إليه بمثله. لأن من يقول أوحي إلي، هل يقال أن الشيطان أوحى إليه؟ وهذا هو الحقيقة، ولكن الناس ما الذي يفهمون؟ نعم. إذن هما قسمان ولكنهما يرجعان إلى قسم واحد. نعم. ولهذا قال: ممن افترى على الله كذبا من قال، ثم قال: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فالمفتري بالجانب والقائل أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء من جملة الاسم الأول. نعم. وقد قال من الاسم الآخر جعله قسما وهذا جعله قسما. نعم. قسمان أدرجهما في قسم، والقسم الأخير قسم لحاله. نعم. فهؤلاء الثلاثة يدعون لشرعي النبوة، وقد تقدم مولاهم المجرم للنبوة، فهذا يعم جميع الأصول الكبرى التي يكذب للرسل أو المراهين كرسيمة. نعم. وهذه أصول البدع التي تردها نحن في هذا المقام، لأن المخالف للسنة يرد بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعامل قول الرسول بما يجعله ظاهرا له بظنه أو كشف أو نحو ذلك. هم أحق بكل وصف مذموم يذكرونه وينسبونه إلى أهل السنة والجماعة، إلى أهل الأثر. نعم. وأئمة هؤلاء أحق بكل علم نافع وتقييم وكشف حقائق واختصاص بعلوم لم يقف عليها. مشكل لم يرف عليها التي عندك هي الطبعة الثانية، فلذلك أي تغيير س... أي قد يكون فيها تصحيحات. نعم هي لم يقف لم يرف عليها أولئكها أنه يرمى عليهم المتكلمون بالله ورسوله عند الحشوية حشو هو من الحشو حشوية نعم فعند الحشوية إن كان لأنهم يرون الأحاديث يروون إن كان لأنهم يرون الأحاديث بلا تمييز فالمخالفون لهم أعظم الناس قولا لحشو الآراء والكلام الذي لا تخلق صحته بل يعلم إطلاقا وإن كان لأن فيهم عامة لا يميزون فما من بهرة في تلك الفرق إلا وأتباعها من أجل الخلق والكيد نعم سبحان الله. يعني إن كان هذا الاسم لأهل السنة لأن فيهم عوام لا يميزون فعوامكم شيء غريب، ما من فرقة من تلك الفرق إلا وأتباعها من أجهل الناس من أجهل الخلق وأكفرهم وعوام هؤلاء هؤلاء يعني أهل السنة. نعم والمجاهدون في سبيل الله وأهل الصدق والأمانة وكل خير بالعالم فقد تبين لك أنهم أحق بوجود الدم وأن هؤلاء لا زال يخاطب من سأله وقد تبين لك أن هذا جواب لسائل. نعم وأن الواجب على الخلق أنهم أولئك الذين يتهمون أهل السنة أحق بوجود الدم. نعم وأن الواجب على الخلق أن يرجعوا إليهم فيما خصهم الله به من الإرادة المعنوية التي لا تملك إلا عندهم وأيضا ينبغي النظر في موصوم اليابس بالواسعين لهم فيه أيمن الموسومون بهذا الاسم هم من قيل عنهم أنهم حشوية وهم أهل السنة والواسمون وهم أهل الكرام. يقول شيخ الإسلام ينبغي النظر في الموسومين وهم أهل السنة وفي الواسمين أيهما أحق. نعم وقد علم هم الواسمين. نعم مما اشتروا عن المباشر من هم هم المزدرة نعم في ماذا يسمى عقيدة الراجعين مختصر جدا، ولكن الذي أطال فيه ألقاب أهل السنة عند المخالفين مع أنه مختصر جدا لعلكم قرأتموه مختصر جدا ثلاث صفحات أو أقل حسب الكتاب يعني أو أربع صفحات حسب الحروف، ولكنه أطال في شيء مهم جدا وهو ألقاب أهل السنة عند المخالفين. إذا أردت أن تنظر إلى ألقاب أهل السنة عند المخالفين فشيء لا يكاد ينحصر، كل من خرج عن الحق في شيء يلقب أهل السنة بلقب. إذن ألقاب أهل السنة عند المخالفين كثيرة بكثرة المخالفين، وأبو حاتم وأبو زرع الرازيان طبعا لأن الرسالة لهما وروى عنهما ابن أبي حاتم ذكر من ذلك الشيء الكثير، مثلا علامة الجهمية أنهم يرون أن أهل السنة مشربها، وعلامة الزنادقة تسميتهم لأهل الحديث حشوية. إذا كانت البضاعة التي عند أهل السنة حشوا فبضاعتك ماذا تكون؟ الكتاب والسنة. إذا كانت حشوا فالذي عندك يدل الآن على أنك زنديق. علامة الزنادقة تسميتهم لأهل الحديث حشوية. طبعا أنا ذكرت في أول درس ورأيته عند شيخ الإسلام سيأتي أن التلقيب بالحشوية سلسلة طويلة، والأقرب إلى السنة متهم بالحشوية ممن هو أبعد، سيأتي في كلام شيخ الإسلام. نعم. ولما تكلم بالأسماء التي لا الناس فيها مثل رفض الإثبات من النبي، فنقول من المعلوم أن هذا من تقييم بعض الناس لهذا الحديث الذين يقرونه على ظاهره. يقرون النصوص على ظاهرها. نعم. الذين يقرون على الذي يقرونه على ظاهره. نعم. كل من كان عنه أبعد كان أعظم ذما بذلك، كالقرامطة ثم الفلاسفة ثم المعتزلة، وهم يذمون بذلك. يذمون. وهم يذمون بذلك متكلمة صفاتية من الكلابية والكرامية والأشعرية والبقاء والصوفية وغيرهم، فكل من اتبع النصوص فلا الله استنبطوا بذلك. نعم. ومن قال الصفات العقلية مثل العلم والقدرة دون الخبرية ونحو ذلك يسمي مثبتة الصفات الخبرية حشوية، كما يفعل قول العقل ومحامل ونحوهما. إذن هم آخر من يتهم بهذا أهل السنة، وأهل السنة يتهمهم من؟ الأشاعرة والماتريدية، وهم متهمون عند المعتزلة، وهم عند الجهمية، وهم عند المتفلسفة، وهم عند الفلاسفة. نعم. ولقد ضيق لقد يعني المعاني كان أبو محمد يتبع في فكره وكلامه، أبو محمد هو العز بن عبد السلام. نعم. لكن أبو محمد كان أعلم بالحديث وأسباب له منها من معاني هذا أولا، يعني عيبه يعيبون منازعهم بثلاثة أمور. الأول إما لجمعه حشو الحديث من غير تمييز بين صحيح وضعيف، أو لقول اتباع الحديث بمسالك الوصول من مذهب الحشو لأنها مسالك علمية والحديث لا يفيد، أو لأن اتباع الحديث في مسائل الأصول هذا من مذاهب الحشو لأنها مسائل علمية، مذهب الاعتقاد مسائل الاعتقاد مسائل علمية، والمطلوب فيها من الدليل ما يفيد اليقين والحديث لا يفيد ذلك. إذن من يستدل بأخبار الآحاد في مسائل العقيدة حشوي، وبالتالي أهل السنة كلهم. نعم. أو لأن اتباع النصوص طبعا القول الأخير هو يخرج على ما اشتهر عند المتأخرين الطبقة الأخيرة من الفلاسفة من الأشعرية أن الاستدلال بالكتاب والسنة في الأصول لا يجوز، لأن مسائل العقيدة المطالب العقدية عندهم ثلاثة: الإلهيات والسمريات، الإلهيات والسمريات، والقسم الثالث الإلهيات لا يجوز الاستدلال فيها بالكتاب والسنة، والسمريات لا يجوز الاستدلال فيها بالعقل، والقسم الثالث يجوز الاستدلال الثاني يجوز الاستدلال فيه بالكتاب والسنة وبالعقل، مثل مسألة الرؤية. إذن القسم الأول الإلهيات لا يجوز، سبحان الله، لا يجوز الاستدلال فيها بالكتاب والسنة. طيب من يستدل فيها بالكتاب والسنة حشو، إذن إما لجمعه حشو الحديث من غير تمييز، أو لكونه يستدل في مسائل العقيدة بأخبار الآحاد، أو لكونه أصلا يستدل في الإلهيات بالكتاب والسنة، والإلهيات عندهم لا يجوز الاستدلال فيها بالكتاب والسنة لأنه يستلزم الدور، قالوا يستلزم الدور. فإثبات وجود الله عز وجل وإثبات صفاته إلى إثبات صفة الكلام إلى هناك لا يجوز الاستدلال بالكتاب والسنة. بعد إثبات صفة الكلام وأنه متكلم وأنه أرسل الرسل بكلامه نستمع إلى الرسول، من بعد ذلك نستدل بالكتاب والسنة. شوف الشيطان كيف، سبحان الله. نعم. طيب، يقول شيخ الإسلام: إذن الأمر، خلاصة هذه الأمور الثلاثة، فالأمر كلام الله إلى أحد أمرين، إما غيب في الإسلام والمتن، إما لأن لأنهم يضيفون إلى الرسول ما لا يعلم أنه قاله، فكأن ذلك أحد، ويجعلون مستوى العلم، وإما لأنهم يجعلون ما كريموا من الأرض معلوما وليس بمعلوم، لما في ذلك التوحيد من الإيمان. إذن الأمر راجع إلى أحد أمرين، إما ريب في الإسناد أو في المتن، أو إما ريب في الدليل أو ريب في المدلول. أما الذي في الدليل فلأنكم تستدلون بأخبار الآحاد، وأخبار الآحاد ليست ثابتة ويستدل بها في الفقه، والفقه عندهم من باب الظنون. أو يجعلون، أو لأنهم يجعلون ما فهموه من اللفظ معلوما ويقينيا، وليس الأمر كذلك، لا يمكن أن يفيد الكتاب والسنة أو شيء من الكتاب والسنة اليقين، لأن الأدلة اللفظية كلها ظنية. الأدلة اللفظية كلها ظنية جلالة. نعم. طبعا هذا الذي سيذكره شيخ الإسلام لو تكتبون أمامه مهم، لأن هذا خلاصة ما عند هؤلاء من، سبحان الله، ولا ريب. ولا ريب أن هذا يبطل العلم، يبطل العلم بما بعث الله به رسله. الكتاب والسنة هي ألفاظ تدل على معاني، أليس كذلك؟ بقوله أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، أثبت أنكر ثبوتها، أبطل حجيتها من ناحية الثبوت. وبقوله أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين دلالة أنكر. فمن يستدل بالقرآن له أن يقول: أنت تظن أن هذا الذي تستدل به وهو مفهوم هذه الآية؟ لا. إذن هكذا يشغله، إما ثبوتا وإما دلالة، ويدعي أن هذه ليست دالة على هذا المعنى الذي تريده، لأن هناك احتمالات كثيرة. أو بالنسبة للأحاديث بجرة قلم من أخبار اللحاظ. نعم. لا ريب أن هذا عمدة كل زنديق ومنافق، يبطل العلم بما بعث الله به رسله. كيف؟ تارة نعم، أنت تستدل بأحاديث الصحيحين وهذه ليست ثابتة، لا نعلم أنهم قالوا ذلك، وتارة نعم لا نعلم ما أرادوا بهذا القول، لأن الأدلة اللفظية تحتمل أكثر من 10 احتمالات، ولا يمكن أن تنفي جميع الاحتمالات فهي غنية. نعم. ومتى فيتمكن بعد ذلك أن يقول ما يقول؟ بعد ذلك: خلالك الجو فبيضي واصفري، ونقلي ما شئت أن تنقلي. كتاب الله عز وجل وسنة رسوله لا يفيد العلم وكلامك يفيد العلم. نعم. الطاعنين لمن احتج بها، من يستدل بالكتاب والسنة حشو. نعم نعم. إذن ما الذي تركته للأنبياء؟ ما الذي تركته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ترك له شيء. أحاديثه كلها بأنها أخبار لها، لأنه ما عنده متواتر. والقرآن نسفه من الناحية الدلالية، من ناحية الدلالة. وهذا القدر بعينه عين الطعن في نفس النبوة. نعم. بل يقره بتعظيمهم وكمالهم إقرارا من لا يتلقى من جهنيتهم بالنور. نعم نعم. وكان من كذا وكان كذا، ولكن كلامه لا يفيد العلم. نعم. فيقول الرسول عنده بمنزلة خليفة يعطى السكة، باسمه تضرب الدنانير، ولكن الأمر يكون للسلطان، كما كان في هذا، بدأ ببني بويه ثم السلاجقة ثم الخليفة له السكة والخطبة رسما ولفظا. طبعا في المذهب الحنفي أو ما يفهم منه عندنا أن الخطبة هناك وعظ يكون باللغة المحلية، هذه لا تعتبر خطبة. الخطبة هي التي تتلى باللغة العربية، وهي يقول أخونا الدكتور أبو صلاح، يقول شفت بعضهم في كويت يقول يخطب في الخطبة يقرأ، وفيها الدعاء للسلطان العثماني القديم، ما يدري أن الدنيا وين. نعم. فيقول الرسول عنده من زينة خليفة ليعطى السكة والخطبة وصفا ورقا كتابة ورقا من غير أن يكون له أمر أو نهي من الله، له صورة الإمامة، له صورة الإمامة بما جري له من السكة والخطبة وليس له حقيقتها. وليس له حقيقتها. نعم. حقيقتها للمدرسي. نعم. وهذا قال وإن استجاز كثير من الملوك لعكس بعض الخلفاء عن القيام بواجبات الإمارة من الجهاد والسياسة، كما يفعل ذلك كثير من نواب ولاة نظام مسلمين وعكسه، فيرتكب من فيتركب يقول شيخ الإسلام هذا الذي السكة والخطبة لفلان والأمر لفلان، هذا الذي كان يحصل قد تكون في مصلحة، لأن صاحب لأن الخليفة ما يستطيع، ضعيف، فيأتي نائبه فيكمل له الاسم وله الفعل، وبذلك تتم بعض المصالح. يقول يتركب من تقدم ذي المنصب والبيت وقوة نائبه صلاح الأمر، قد أو فعل ذلك وهذا كان كثير من أبرز مثال لذلك بنبويه في واد والخليفة والخلافة في واد. نعم. يقول هذا الذي يكون مع الخليفة والسلطان قد يكون هذا، ولكن فمن المعلوم أن المؤمن بالله ورسوله لا يستجيز أن يقول بالرسالة إنها عاجزة عن تحقيق وبيانه حتى يكون يتقرر بها مع تحقيق العلم الإلهي من غيرها موجبا لصلاح الدين، ولا يستجيب أن يعتدي عليها بالتقدم بين يدي الله ورسوله ويقدم علمه وقوله على علم الرسول وقوله، ولا يستجيب أن يسلط عليها التأويلات العقلية ويدعي أن ذلك من كمال الدين وأن الدين لا يكون كاملا بسبب ذلك. هذا الأمر إن قيل بشيء من صلاحه في الخليفة والسلطان لا يجوز أن يكون مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأي نقص فيهما حتى تأتي أنت أيها المبتدع وتكمله؟ لماذا جعلت هذا من مثل هذا؟ لماذا؟ نعم. وأحسن أحوالها من ذلك أن الرسول كان عالما بأن ما أخبر به أن له تأويلات وتبيين وتبيان غير ما يدل عليه ظواهر ظاهر قومه ومفهومه، وأنه ما ترك ذلك إلا لأنه ما كان يمكنه بين تلك الأعوام ونحوه، وأنه وجد ذلك إلى قوم المشاكرين. ذكرت لكم أن في أصحاب التخيل طائفتان، طائفة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف معانيها ولكنه ما أمكنه أن يظهرها لأن أولئك الأجلاف كما يقول ابن سينا، يقول لأن أولئك الأجلاف لو أظهر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب الإيمان بمن ليس في ليس فوق وليس تحت وليس، لقالوا أنت تدعونا إلى العدم المحض لأن عقولهم لم تكن مرتابة. ها، فما كان أمكنه أن يظهر لهم التوحيد الخالص، يقول هو في رسالته النيروزية. والمهم عنده أنه كان يدري ولكن ما أمكنه أن يظهرها. وليس في طبعا رأيه أنه لا يجوز أصلا ما دام لم يمكنه، أنت أيضا لا تظهر، ولذلك هو يلوم المتكلمين لماذا تظهر ما لم يظهره النبي صلى الله عليه وسلم، لا تظهر. أما من تأثر به وهو الرازي وغيرهم ذكروا هذا صراحة، ذكروا كلامه، نقلوا كلامه في العلوم، نقلوه، ولكن قالوا ما قالوا صراحة، ولكن هذا مقتضى كلامهم أنه وكل ذلك إلى عقول المتأخرين، ولذلك يدعون أن لهم العلم والإحكام لأنهم استطاعوا أن يظهروا واستطاعوا أن يعالجوا ما يظهر من تلك النصوص من التشبيه. نعم. أحسن أحواله أن يدعي أن الرسول كان عالما، أما الفارابي فرأيه أنه ما كان يدري أصلا. نعم. وهذا هو الواقع، فإن المتفلسفة تقول إن الرسول لم يتمكنوا من بيان الحقائق. سبحان الله، كلامه نقله شيخ الإسلام بطوله في الدرء ثم رد عليه وقارنه بعوام المسلمين، ورده طويل. نعم. ولا يبالغ ولا تبالغ لأن الله يفسد الناس ولا تتبعوا ذلك عمرهم، ثم قد يقولون إنهم عرفوها وقد يقول بعضهم لم يعرفوها أو أنا أعرف بها منهم، ثم يبينونها هم بالطرق السياسية الموجودة. طيب، أولئك ما عرفوها ولم تتحمل عقولهم أبو بكر مسكين وعمر وعثمان وعلي، ما عقولهم ما المتحجرة ما احتملت هذه الأصول، ما كانت تتحمل، ويقول هو يعرف، ما هو يعرف. ولم يعرفوا أنه كان منهم يا طيب إذا كان العلم بها، العلم بهذه الحقائق، أنتم لما تقولون أن حتى الرسل ما كان يمكنهم العلم بها أو إظهارها، طيب أنتم كيف أمكن العلم بها عندهم واستطعتم أن تظهروها؟ أقل شيء كتابة كتبت هذا الكفر كله في النيروزية، كيف أمكنك؟ ذاك ما أمكنه وأنت أمكنك. يقول: ولم يعقلوا أنه إن كان العلم بها ممكنا فهو ممكن لهم، أي للرسل، كما يدعون أنه ممكن لهم، أي للمتفلسفة، وإلا فلا سبيل لهم إلى معرفتها بإقراره. إذن إذا ما كانوا عرفوا كيف عرفتم أنتم؟ كما يقول ابن سينا: الإشارات الدقيقة إلى التوحيد الخالص، كيف انتبهت إليها؟ الإشارات الدقيقة. نعم. وكذلك التأمين والبيان إن لم يكن ممكنا عندهم، عند الرسل، نعم، فلا إن لم يكن ممكنا فلا يمكنكم ذلك، ولا تتكلمون وتكتبون علمكم بالكتب، وإن كان ذلك ممكنا فلا يصح قولكم لم يكن الرسل، لم يمكن الرسل ذلك، ما كتبته وفصلت فيه تدعي فيه أن الرسل ما كان بإمكان من يظهروه. طيب أنت كيف أظهرته؟ أوحي إليك؟ نعم أوحي إليه، ولكن الذي أوحى إليه معروف. نعم. هذه أيضا نقطة جميلة جدا، هذه التي يذكرها شيخ الإسلام الآن. وإن قلتم إن قلتم أنه لم يمكنهم أن يظهروا علمهم أو خلاصة علمهم أو المهمة في التوحيد، ما أمكنهم أن يظهروه للعوام ولكنهم أظهروه للخواص، فيا ترى من هو خاصة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يكون خاصته؟ فارابي وابن سينا، الصحابة. فمن المعلوم أن علم الرسل يكون عند خاصتهم كما يكون علمكم عند خاصتكم. إذا نأتي إلى المقصود، ومن المعلوم على قولك بأنه كان قد أظهرها للخواص، فمن هو يدعي أنه كان أظهرها للخواص وهو انتقل مثل طفرة النظام من هناك إليه؟ يقول شيخ الإسلام: خواصه هم هؤلاء، كيف خواصهم أيضا ما عرفوا وانتقل إليه؟ هؤلاء هم خواص. نعم. إذن خواصه هؤلاء هم الصحابة، وخواصهم علماء الحديث، هم الذين يدرون عن هؤلاء، فعلماء الحديث أعلم الناس بهؤلاء الذين هم خواص النبي صلى الله عليه وسلم، أو أعلم ببواطن أمورهم. نعم. فيقول عندهم العلم خاصة الرسول وبطانته كمان أخواص البلاس الأسفة يعلمون بالمعنى المدين وأخواص الأكاديمية يعلمون بالمعنى المدين وأخواص الرابطة والباقية يعلمون بالمعنى المدين. سبحان الله، يعني هؤلاء الزنادقة كل من كان أبعد عن الحق يدعي أن العلم الذي ما كان يظهره النبي صلى الله عليه وسلم للعوام وادخره للخواص وأظهره للخواص عنده. سبحان الله، طيب أين خواصه؟ كيف لم يعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الصحابة وهم الخواص؟ كيف انتقل إليك؟ غريب. نعم. وكذلك أئمة الإسلام في بلاد أئمة العلماء، فإن خاصة كل إمام أعلم بباطن أموره مثل مالك بن أنس، فإذا ابن القاسم لما كان أخص الناس به وأعلمهم بباطن أمره اعتمد أتباعه على روايته، حتى إنه عنه تؤخذ مسالك السر التي رواها الإمام الأخير ابن أبي الغمر. طبعا هناك خلاف في هذا الذي ينسب إلى الإمام مالك والتي رواها ابن أبي الغمر ونسبها إلى ورواها عن طريق ابن القاسم، هناك خلاف بينهم هل هذا ثابت عن الإمام مالك؟ كثير منهم ينفونه عن الإمام مالك. أيضا هناك قطع طبعت، هل هذا الذي طبع هو هذا مسائل السر التي رواها ابن أبي الغمر عن طريق ابن القاسم؟ أيضا فيها خلاف. يبدو أن شيخ الإسلام يميل إلى ثبوتها، أن كلامه وإن طعن بعض الناس فيها واضح أنه يميل إلى ثبوتها، وإن رأينا كلامه في المواضع الأخرى هذا سيزيدنا معرفة برأي شيخ الإسلام. وحتى الذي طبع فيه بعض الأمور من البعيد أن يكون الإمام مالك قد تلفظ بها. نعم. هو القصد، القصد هنا أن كل إمام يعتمد فيه على خاصته وخواصه معروفون. لماذا كانت هذه المنزلة لابن القاسم؟ لأنه كان من خواصه، وخواصه أيضا كثر، ولكن خواصه أيضا بينهم تفاوت. نعم. الذي رواه المؤمنون وإن أعلم الناس بها هو كذلك أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد وزفر أعلم الناس به وكذلك غيرهما، وقد يكتب العالم كتابا ويقول قولا فيقول بعض من لم يشابهه به أعلم بوصفه من بعض من شابههم به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فربما مبلغ نوع لسانه، لكن بكل حال لابد أن يكون المبلغ من الخاصة العالمين بحال مبلغ عنه، كما يكون من اتباع الأئمة من هو أفهم بخصوصهم من بعض أصحابهم. قد يكون، قد يكون من سمعه مباشرة لا يكون في الفهم مثل من نقل إليه، كما في الحديث فرب مبلغ أورى من سامع، أي ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو ممن سمع منه. قد يكون من نقل إليه أورى، يعني أكثر في الفهم منه، ولكن بكل حال لا بد أن يكون المبلغ الذي هو أورى من الخاص العالمين بحال المبلغ عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ففهمه سيرتد به إذا كان لديه علم بهذا الذي بلغ عنه. نعم. أما أن يتحدث ابن سينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري حتى ولو نقل له ما نقل، ما يدريه عن حاله وعنه. نعم. ومن المستقر في أذهان المسلمين أن ورثة الرسل وعلماء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول، فهؤلاء أتباع الرسول حقا وهم من منزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكهف والبشر الكثير فزكت في نفسها. نفسها وزين الناس بها. يعني استفادت وأفادت، استفادت بما لها من الجهد والفهم والمحل الطيب، وزكى الناس بها. نعم. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين الوسطة بالدين والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق. كيف أذكر؟ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة بنبي الله، والأبصار البصائر في دين الله. فالبصائر فلذلك جمع بينه أولي الأيدي والأبصار. نعم. وضبطها همها، فكان همها هذا اسم كان، همها هذا اسمها، حفظها وضبطها هذا خبره. هو يتحدث عن الحديث مثل ما بعثنا الله به. نعم. قال الناس ما تلقوها بقول: استمروا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا بها وبلغوها في ارض قابلة للزرع والنبات، وغردوها كل بحسبه، قد علم كل اناس اشرابهم. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ارضى الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها، فرب عام بحفظ وليس بفقيه، ورب عام بحفظ الى من هو اقطع منه. وهذا هو ابن عباس رضي الله عنهما حول الجمل وترجمان القران مقداره مقدار ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يمثل شيخ الإسلام ب فرب حامل فقن إلى ما هو إلى من هو أفقه منه. من الأمثلة عبد الله بن عباس. نعم. الذي يقول لي سمعت رأيته وسمع كثيرا من الصحابة، يعني ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقول فيه سمعت ورأيت، يقول لا يبلغ نحو 20 حديثا، ولكن الأحاديث التي رواها سمعها من الصحابة وبورك له في فهمه. نعم. وسمع كثيرا من الصحابة وبورك له في فهمه والاستنباط منه حتى بلى الدنيا منه وفقها. قال أبو محمد بن حزم: جمعت فتواه في سبع أسباب كبار، وهي بحسب ما بلغ جامعها، وإلا فعلمه من عباس كلا، وذكره واستنباطه وفهمه منه. اقرأ الهامش كذا وهو سهو. من هذا: وجمعت فتواه في سبعة أسفار كبار. يقول المحقق: هذا سهو من سبق النظر، يعني سببه سبق النظر، فقد ذكر ابن حزم في الإحكام. نعم. قال ابن حزم في الإحكام: المثير من الصحابة الوجه ثم قال: فهم سبعة، يمكن أن يجمع في الوجه كل واحد منهم سبقهم. أي لاحظ أن هنا فتوى ابن عباس فقط، تجمع في سبعة أسفار كبار. وابن حزم هنا يتحدث عن سبعة من الصحابة، فهم سبعة يمكن أن يجمع من فتية كل واحد منهم سفر ضخم. نعم. نعم نعم. وهي بحسب ما بلغ جامعها إلا وإلا بحديث ابن عباس كذا، وفقه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي بلغ به الناس، فقد سمعوا ما سمع وحافظوا القرآن كما حفظه، ولكن عرضه كان في منطق الهرم ومبتدئ للزرع، فبلغ به النصوص فانبتت من كل زوج كريم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. نعم. وإلى تقرر ابن عباس وتسيره واستنباطه من فتوى أبي هريرة وتسيره. هو كيف؟ عندك فتوى ولا فتاوى؟ من فتاوى. وإلى تقرر فتاوى ابن عباس وتسيره واستنباطه من فتوى أبي هريرة وتسيره، وهو هريرة أعرض منه بل هو حامل. نعم. ولذلك يقال أنه الشيخ الحديث في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الحديث أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. بل هو عاهد الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمع ويدرسه بالذي يرسى، فكانت همته مصروفة إلى ذكر إلى ذكر وتبليغ ما حفظه كما سمع، وهمة ابن عباس مصروفة إلى التلفظ والاستنباط وتكثير النصوص وشد المنال منها واستقراض دروسها، وهكذا ورثته من بعدهم يعتمد بهم على استنباط النصوص لا على خيال فلسفي ولا رأي قياسي ولا غير ذلك من الآراء والتبعات. نعم. وهكذا ورثتهم من بعدهم يعتمد في دينهم على ماذا؟ على استنباط النصوص، أمامهم نصوص يستنبطون فيها، لا على خيال فلسفي يتحدث في الأفلاك وما الأفلاك والنتيجة لا شيء، ولا رأي قياسي قيل قلنا ها، ولا غير ذلك من الآراء المبتدعات. نعم. لا ترى ما كانت الدائرات والتنام والصدق، الصدق والجزاء والمعاجم والمعاجم من ورثة الأنبياء التابعون لهم في الدنيا والآخرة، فإن المرء على دين حبيبه ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وبكل حال فهم نعم الأمة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته ومقاصده وأحواله، في هكذا عندك المقتصرون حتى في الأول، حتى في الأول لورثة الأنبياء التابعين وهنا المقتصرين. على كل حال هو الآن يعرف بأهل الحديث، من هم أهل الحديث، ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم. نعم. هو المدام حتى عندي المقتصرون، بس الجادة المقتصرين كانوا مجرور. نعم. إيه. ليس هؤلاء هم أهل الحديث الذين يقتصرون على سماعه وكتابته، ليس هؤلاء هم أهل الحديث الذين نعني بهم، وما أن لهم سهم مما هو عند أهل الحديث، ولكن نحن لما نقول أهل الحديث ليس هؤلاء هم المقصودون، وإنما نعني بهم كل من كان حق بفقه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك. نعم. لما نقول أهل السنة وأهل الأثر وأهل الحديث نعني بهم من يجمع بين الرواية والدراية، من يجمع بين الرواية والدراية، وجميع المحدثين بدون استثناء لا يخلو من شيء من الاستنباط من الأحاديث. إذا كان يعرف اللغة. جميع المحدثين ولكنهم يتفاوتون. ابن معين أو ابن المديني دخل على الإمام أحمد وكلمه في موضوع ولم يوافقه، ولما خرج قال هذا هو الفقه، أي هذا الذي يقال عنه أنه بعضهم يقولون هو من أهل الحديث ولكنه ليس فقيها، هذا يقول عنه هذا هو الفقه. فأهل الحديث الذين يحفظون الحديث لا يكاد يخلو منهم من شيء من الفقه، ولكن يتفاوتون. ومنهم من بلغ إلى حد أنه حشر مع فقهاء أهل الحديث أمثال الإمام أحمد وشيخه الشافعي وشيخه الإمام مالك وتلميذ البخاري بن خزيمة، وكثر يقال عنهم أنهم فقهاء أهل الحديث، ومنهم من يكون يتفاوتون. نعم. وأدنى خصلة أهل أدنى ما يتميزون به هؤلاء محبة القرآن والحديث، إن هذه هي بضاعتهم. أحدهم يموت وهو يتمنى أن يجمع في صدره القرآن، هذه أمنيته. نعم. وهكذا الأحاديث. والبحث عنهما وعنهما والعمل بما علموه من نيابها، فهو الحديث أخبر بالرسل من فقهاء غيره، وصوفيتهم أتبع للرسل من صوفية غيره، وأنهم أحق بالسياسة النبوية من غيره، فعندهم أحق بموالاة الرسل من غيره. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.